بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم إننا إن شاء الله نبدأ في هذا المجلس الرابع عشر تتمة قراءة زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وكنا قد يعني انتهينا من 13 مجلسا ووقفنا عند كتاب الجنايات. أسأل الله عز وجل أن ييسرنا اليسرى وأن يجنبنا العسرى. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف: كتاب الجنايات، وهي عمد يختص القواد به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ. فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، مثل أن يجرحه بما له مور في البدن، أو يضربه بحجر كبندر ونحوه، أو يلقي عليه حائطا، أو يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء يغربه ولا يمكنه التخلص منهما، أو يخنقه. ولا أو يخنقه يا دكتور بالضم؟ لا، ليش بالضم؟ أنا عندي طبعة كانت قديمة بالضم عموما يعني. لا، لأنها معطوفة على أن يجرحه أو يضربه، خلك أو يضربه أو يلقي عليه حائطا أو يلقيه أو يخنقه، فهي معطوفة على يجرحه وليست معطوفة على يغرقه. ومضبوطة عندي بالشكل في نسختين كلها بالفتح. نعم. أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غريبة، أو يقتله بسحر أو بسم ولا أو سم. يقولون أن كلمة سم تنطق بثلاث حركات: سم وسم وسم. و يعني حتى عندي النسخة هذه الآن مكتوب عليها ثلاث حركات: سم وسم وسم. وبعض النسخ يكتبون عليها مثلث، يعني بالحركات الثلاث، لكن الأصوب عند القراءة هو الفتح. أو سم من، أو سم من، أي بالفتح. أنت عندك إيش موجود؟ عندي بالفتح، لكن عندي طبعة أخرى فيها الباء وسم. سم أو بسم من. أيوة. لا لا لا لا لا لا، الصواب أنها في نسخة بسم، لكن الصواب أنها أو سم، أو يقتله بسحر أو سم. أي لكن السين هنا عليها ثلاث حركات، واضحة؟ نعم واضحة. أو يقتله بسحر أو سم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكده ونحوه. والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده، وعمد الصبي والمجنون. فصل: تقتل الجماعة بالواحد، وإن سقط القوض أدوا دية واحدة، ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما، وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه، من لا يعرف ظلمه فيه فقتل القوض أو الدية على الآمر. وإن قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القبض على أحدهما مفردا ولا منفردا؟ لا، مفردا. يعني منفردا دي ليست صحيحة يا دكتور؟ ما عندي في النسخ، أنا ما أدري من وين أتوبها. أنا النسخ اللي عندي كلها مفردا وليست منفردا. حتى نسخة ابن زيدون؟ لحظة، مفردا. هذه الآن نسختين كلها مفردا، وحقة ابن زيتون أيضا مفردا، كلها مفردا. نعم. على أحدهما وإن اشترط فيه اثنان لاجب القوض على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقوض على الشريك، فالقوض على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية. نعم. باب شروط القصاص، وهي أربعة. أحدها عصمة المقتول، عصمة المقتول، فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا دية. هنا أحدها ما هي موجودة في النسخ الحقيقة، ولكن يعني زيدت في بعضها، زيدت في بعضها وفي المطبوع، وعدم زيادتها ما لا إشكال فيه، لأنهم في العادة هذا عادة يعني إن صح التعبير أنه يجوز حذفها هنا. وهي أربعة: عصمة المقتول، ثم قال الثاني، يعني لا يمنع ذكرها في الأول، أو عدم ذكر أحدها، أن أو لا يلزم من ذكر التفقير الثاني والثالث والرابع إضافة كلمة أحدها، لكننا أضفتها هنا يعني لأنها وجدت في نسخة المطبوع، المطبوع قديم. نعم. الثاني: التكليف فلا قصاص على صغير ولا مجنون. الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق. الآن عندك عندك عندك مجنون، كلمة مجنون. ولا مجنون ولا مجنون؟ ولا مجنون. إلا أنها ولا، كلمة ولا ما هي موجودة في النسخ، موجودة فقط في في المطبوع فقط. نعم، عندي ولا فلا قصاص على صغير ولا مجنون. إلا أن كلمة ولا هنا تضيف معنى جديدا، فوجودها وجودها أكمل للمعنى. وجودها أكمل للمعنى؟ لأن مين موجودة في النسخ؟ ولا، كلمة ولا الموجود في النسخ فلا قصاص على صغير ولا ومجنون، لكن قوله ولا تزيد في أكمل للمعنى، بحيث أن لا يظن، حتى لا يظن أن الجنون وصف للصغير، حتى لا يظن أن الجنون. قلت فلا قصاص على صغير ومجنون، كأنك تقول على صغير مجنون، وإنما الصواب نعم. الثالث: المكافأة بأن يساويه في الدين والحرية والرق، فلا يقتل مسلم بكافر ولا حر بعبد وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر. الرابع: عدم الولادة، فلا يقتل أحد الأبوين وإن علا بالولد وإن سفل، ويقتل الولد بكل منهما. نعم. باب استيفاء القصاص، يشترط له ثلاثة شروط: أحدها كون مستحقه مكلفا، فإن كان صبيا أو مجنونا لم يستوفى ولم يستوفى وحبس الجاني إلى البلوغ والإفاقة. الثاني: اتفاق الأولياء المشتركين فيه على استيفائه، وليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا. أيوة، وإن كان من بقي غائبا أو صغيرا أو مجنونا. لحظة لحظة لحظة، عندي هنا في نسخة أو صبيا وليست أو صغيرا. لحظة، خطأ في النسخ كلها، العجيب كيف ما صححتها. كل النسخ الثلاثة التي عندي أو صبيا، ما أدري من أين أتيت بصغيرا. ما شاء الله، جزاك الله خير على القراءة. يلا. وإن كان من بقي غائبا أو صبيا، أي نعم، أو مجنونا، انتظر القدوم والبلوغ والعقل. نعم. الثالث: أن يؤمن في الاستيفاء، أن إيش؟ أن يتعدل، أن يؤمن. إيه، وش حركة النون؟ النون مفتوحة. ايه انت قلت يؤمنوا حطيتها. ايه أي يؤمن بالاستيفاء ان يتعدى الجاني، فاذا وجب على حامل او حائل فحملت لم تقتل حتى تضع الولد وتسقيه اللبا، ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتى تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتى تضع، والحد في ذلك كالقصاص. فصل. ولا يستوفى قصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه وآلة ماضية، ولا يستوفى في النفس إلا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره. باب العفو عن القصاص. يجب بالعمد، يجب بالعمد القوض أو الدية، فيخير الولي بينهما وعفوه مجانا أفضل. فإن اختار القوض أو عفى عن الدية فقط فله أخذها والصلح على أثر منها، وإن اختارها أو عفى مطلقا أو هلك الجاني فليس له غيرها. وإذا قطع إصبعا ولا إصبعا يا دكتور؟ بالضم ولا بالكسر؟ يجوز فيها 6-9 أوجه الأصبع. الأصبع فيها 9 أوجه، أصبع ويصبع وأصبع، وبفتح بحركة تغيير الحركة في الهمزة والباء، ففيها 9 أوجه، فأي وجه قرأت به فهو صحيح. أصبعا أو أصبعا كلها يجوز. لحظة بس، عندي هنا تعليق أقرأ يقول. طيب أكمل. نعم. إذا قطع أصبعا عمدا فعفى عنها ثم صرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على غير شيء فهضر، وإن كان العفو على مال فله تمام الدية. وإن وكل من يقتص ثم عفى فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما. وإن وجب لرقيق قوض أو تعبير قصد فطلبه أو إسقاطه إليه فإن مات لشيء. نعم. باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس. من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا. ولا يجب إلا بما يوجب القوض في النفس، وهو نوعان: أحدهما في الطرف فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجبن والشفة واليد والرجل والإصبع والكف والمرفق والذكر والقصية والإلية ولا والألية؟ عندي بالكسر والإلية. أمام يا دكتور عيدي في هنقرأ سنتا والألية عموما. طيب يعني بالكسر يعني. نعم. والإلية والشوف كل واحد من ذلك بمثله. وللقصاص إذ الطرف شروط: الأول الحلف بأن يكون القطع من مفصل ولا من مفصل. معلش يا دكتور، أنا آسف أنا بعيد عن النقط دي. لا ابدا زين. تقول ان ولي وكل واحد شروط الامن من الحيف ان يكون القطع اللي عندي انا ضابطها انا من مفصل، ولكني خل اشوف النسخه اللي عندي لعلها مضبوطه. ان يكون القطع ما ضبطت بالشكل، اظنها مفصل يعني بالفتح من مفتوحه. ايه نعم. بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه. الثاني المماثلة بالاسم والموضع، فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا قنصر ببنصر ولا أصلي بزائد ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. ولو لحظة ولو تراضيا لم يجز. أولا عندي هنا في كلمة فلا تؤخذ يمين بيسار، لحظة، هنا قال في نسخة بشمال، خلنا نشوف الموضع الثاني قال فلا تؤخذ، هذه كلها بنسخة الثالثة فلا تؤخذ في نسخة بشمال، هذا واحد. الثانية يقول ولو تراضيا لم يجز، وفي نسختي هنا نسخة بن زيتون ولو تراضى، لكن عندي نسخة دار الكتب ولو تراضي عليه، هذه في نسخة. أليس كلمة عليه دي أوضح النص؟ والله قد تكون أوضح، لكنها يعني أدوى الله أخي عليه في نسخة قصبجي ولو تراضي لم يجوز. نعم ثالث يقف هنا، قف هنا في موضع زيادة طويلة هنا، خلنا نتأكد منها ونضيفها لأنها إضافتها بأنها في موجودة في نسخة جيد. لا أرش أي موجود في الصحة والكمال في نسخة دار، في نسخة دار الكتب يقول استواءهما في الصحة والكمال وضدهما والاسم والموضع والأصالة والزيادة، ووضع فوقها خط معنى ذلك أنها زائدة، لكن لا بد أن نكتبها. يقول استواءهما في الصحة والكمال، إيه بعدها نكتب عبارة أنها موجود في نسخة وضدهما والاسم والموضع، هذا الشيخ خالد دخل، والموضع والأصالة والزيادة، هذه من نسخة ووضع عليها يعني أنها زائدة. كتبتها يا شيخ؟ طبعا. خلاص. إيه. النوع الثاني الجراح، فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم كالمضحة وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص. ما أدري والله. انتظر عندي، يقول أنا ضبطها أخشى أن ضبطي للشكل خطأ. يقول الجراح فيقتص في كل جرح، هذا ضبطها هكذا، هكذا ضبطها بالشكل، وخلنا نشوف النسخة الثانية، ونشكل النسخة الثانية حطها بالضم فتراجع نسخة بالفتح، هل هناك فرق بين جرح وجرح في نسخة؟ تحتاج مراجعة في كتب اللغة. أنا راجع إن شاء الله، هو الدرس القادم نفيد فيها هل هي جرح أم جرح، لأن المعنى يختلف. أظن أن الضم يعني به الجرح اللي يجي في اليد، والفتح يعني كل أنواع الجروح، فأظن أن الفتح أصوب، لكننا سنتأكد منها. طيب نعم هنراجع هي إن شاء الله. ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كل سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة، فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد. وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود. وصراية الجناية مضمونة في النفس فما دونها بقود أو دية، وصراية القود معذورة. ولا يقتص من عضو وجرح قبل برؤه كما لا تطلب له دية. وصراية القود صح شوفنا. نعم كتاب الديات. كل من أتلف إنسانا بمباشرة أو سبب لازمته ديات ديته، فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني حالا، وشبه العمد والخطأ على عاقلته، فإن غصب حرا صغيرا فنهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما. فصل. وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رؤيته أو معلم صبيته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. أعد من أول الفصل. أعد من أول. وإذا أدب وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم سيدته ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. طيب قف قف قف هنا قف هنا. هنا في نسخة زيادة ما هي موجودة ولم يشر إلى أنها يعني في غير هذه النسخة، لكن خل نراجع النسخ الأخرى في زيادة ثلاث كلمات أربع كلمات. يقول وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيته أو الزوج امرأته أو الولي موليته ولم يسرف. فعندنا زيادة في نسخة أو الزوج امرأته أو الولي موليته. ترى أنا الآن نقرأ مع أحد الزملاء مع هذا يعني المشايخ الروض، و يعني أحيانا نجد في الروض عبارات على أنها من الزاد وليست في النسخ، فقد يكون البهوتي اعتمد نسخة من بين هذه النسخ فالعبارات التي يكون فيها. أما كلمة إذا بتبديلها بإن فهذا كثير ولا نلتفت له، لكن مثل هذه الزيادة مؤثرة في المعنى فلذلك نكتبها. لكن يا شيخ هل هذه تفرد بها نسخة؟ هذا نسخة واحدة اللي متفرد بها، هذا عجيب. يعني نسخة قلت لك دار الكتب المصرية فيها زيادات وفيها مقابلة نسخ. لكن كيف تضبط يا شيخ مثل هذه الزيادات؟ يعني إذا جيت محقق كتاب والله يا شيخ مثل هذه الألفاظ يعني غالب النسخ مثلا ما تمد أو تتفرد فيها بعض هو إيه، بس على الأقل الإشارة لها في الهامش الحاشية، أنا أقل الإشارة لها في الحاشية بحيث أنها يعني مثلا في الروض وجدت اجتهاد منهم، كل واحد يجتهد لكن الدقيق منهم الذي يشير كل شيء. مدام ما دمت يعني أنت اعتمدت على نسخ فاعتمد على نسخة وأشر البقية في الهامش، خاصة إذا كان الزيادة كلمة كلمتين. أما كلمات التي لا تؤثر إن وإذا تبديل هذه دائما تتكرر فهذه ما يضر. طيب نعم. ولو كان تأديب حامل فأخذ جانين اصبر يا شيخ علي ذهب صوتك. فإن ولو كان التأديب حامل فأسقط الجانين ضمنه المخطب. نعم. وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله أو استعدى عليها رجل بالشرط في الدعوة له فأقضت دمنه السلطان ضمنه السلطان والمستعدي. رجل بالشرط صح؟ نعم. طيب فأسقطت جنينا فأسقطت لا ما فيها جنين أسقطت ضمنه السلطان والمتعدي ولو مات فزعا لم يضمنه ومن أمر لم يضمن. عندي هنا هذه نسخة فيها زيادات كثيرة، لحظة بس. طيب خلنا نشوف. عندنا الله يسلمك في نسخة المصرية هذه يقول أو استعدى عليها رجال بالشرطة لدعوى له. فالمعنى لحظة يعني أو استعد يقول وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجال بالشرطة لدعوى له. ثم ذكر تختلف العبارة، ثم ذكر في الهامش قال في نسخة رجل بالشرطي في دعوة، نفس الكلام اللي قرأته يعني. كفا إن أردتم تكتبونها وإلا هي موجودة كذا في نسخة. الزيادة دلوقتي بدل الرجل رجالا وبدل الشرطي بالشرطة والدعوة لها لزيادة إيه فيه لدعوة لدعوة ما تغير شيء، بس إن الشرط والشرطة الشرط هو الشرطة بس إن عد العبارة. لكن عندنا الكلمة الثانية قال ولو ماتت فزعا لم يضمنا هما بلا سبب. شفتوا ايش بلا سبب؟ ايه هذا الكلام يختلف. الكلام هنا يختلف تماما، يعني الموضع الاول ما يختلف رجال بالشرطة لدعوى له، هذه ما تختلف المعنى، لكن يقول لم يضمنا هما بلا سبب. نكتبها هنا بس دعوة له. لا في آخر شيء ضمنه السلطان والمستعدي ولو ماتت فزعا لم يضمنا هما بلا سبب. طيب نعم. ومن أمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنا ولا لم يضمنه لم يضمنه لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره. هذه المثال حتى نطلعك بكم شوي، مثال هذه المسألة عمال المناجم، لو انطبق المنجم على العمال هذا هنا هل يضمن رعي المنجم ولا ما يضمن؟ من آمر مكلفا أن ينزل بئرا أو يصعد شجرة فهلك لم يضمنه، لأنه مكلف وعاقل ويدري أن المنجم الدخول فيه خطر وأنه عرضة للهلاك، فهذا مثالها. مثالها عمال المناجم. نعم. باب مقادير ديات النفس. دكتور صوت حضرتك بعيد عني. أقول سمعتني قبل قليل ولا ما سمعت؟ سمعت حضرتك بمثال عمال المناجم. أي نعم. لكن صوت حضرتك بعيد عني، أنا حاسس إنه صوت بعيد. خلاص ما يكون لخير إن شاء الله. باب مقادير النفس. ديات الحر المسلم 100 بعير أو 1000 مثقال ذهب أو 12,000 درهم فضة أو 100 بقرة أو 1000 شاة، هذه أصول الدية، فأيها أحضر من تلزمه؟ فهذه ولا فهذا؟ عندك إيش؟ أو 1000 أو 1000 شاة. أو 1000 شاة هذه أصول الدية. لا عندنا فهذه. يعني في زيادة ليس عندي فهذه أصول يجوز، يعني ما تأثر في المعنى، ما تغير في المعنى شيء. فأيها أحضر من تلزمه لازم الولي قبوله. ففي قتل العمد وشبهه 25 بنت مخاط و25 بنت يبون و25 حقة و25 جزعة، وفي الخطأ تجب أخماسا 80 من الأربعة المذكورة و20 من بني مخاط، ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة. ودية الكتابي نصف دية المسلم، ودية المجوس والوثني 800 درهم، ونساؤهم على النصف كالمسلمين. ودية الرقيق كن قيمته وشاطا قيمته. لا قيمته عندي في نسخة قن. لحظة أشوف. ودية الرقيق قيمته، وفي نسخة قن، لكن ما هو في النسخة في الشرح أو في المطبوع، لكن كل النسخ اللي عندي ما فيها قن. ودية قيمته ما يحتاج، لأن قن لو أننا نتكلم عن غيره، لكن أنا نتكلم عنه خلاص قيمته. ودية الرقيق قيمته وفي جراحه ما نقصه بعد البرو. ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه، أي شروطية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، وتقدر الحرة أما. وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أسلف مالا بغير إذن سيده، تعلق ذلك برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. طيب قف هنا. الحقيقة النسخة هذه فيها عبارة يعني ما أنا ما وجدتها، بحثت عنها في المخطوطات، موجودة فقط هنا، يعني اعتاد عليها الناسخ، واظني قلتها لكم المجلس السابق، وهو أن بعض الكلمات يكتب عليها في هذه، يعني معناها أن في هذه النسخة فقط. عندنا أولا قال دية أمه، لحظة، عشر دية أمه غرة، وعشر قيمتها إن كان مملوكا، صح عندكم كذا؟ لا عندي هنا نسخة ثانية يتغير المعنى بها، يقول وعشر، عندي نسخة هذه مكتوب نسختين، يقول في نسخة أخرى وعشر قيمتها إن كانت مملوكة. اي هذه تحتاج الى انك تشير الى ان في نسخة ويختلف المعنى. كانت يعني جعل الرق في الام وليس في الجنين. قال لحظة، ثم قال وتقدر الحرة أمة، وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه اختير فيه المال، تعلق ذلك يقول برقبته، فيخير سيده بين أن يفديه برأسه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه. في عندنا هنا زيادة في نسخة كات إليه، وكاتب فوقها في هذه، هذه العبارة اللي قلت فيها هذه معناها أنها في هذه النسخة فقط، آخر كلمة ويدفع ثمنه إليه، يعني في زيادة هنا، والزيادة هذه ما لها يعني تحصيل حاصل، هو سيدفع الثمن إليه، سيدفع الثمن إلى من؟ يدفع ثمنه. نعم نعم. باب ديات الأعضاء ومنافعها. من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس، وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثدي المرأة وثديي المرأة وثند أذي الرجل واليدين والرجلين والأليتين، هذه ذكر اللي كنت أكلمك عليها أنفا. اليتين هنا بالفتح. احسنت، وهناك بالكسر. نعم احسنت، جزاك الله خير، تراجع اكمل يا دكتور. اي نعم نعم اكمل. واليدين والانثيين وسكتي المراه ففيهما الديه، وفي احدهما نصفها، وفي المنخرين ثلث الديه، وفي ايش المنخرين، وفي المنخرين ثلث الديه. نعم. وفي الحاجز بينهما ثلثها، وفي الأجفان الأربعة الدية، وفي كل جفن ربعها، وفي أصابع اليدين الدية. هنا هنا هنا أيضا، هنا أيضا زاد هنا عبارات كثيرة تأتي معنا. لحظة خلنا نشوف لعل الشيخ عبد الله. وفي المنخرين والسكتي واليتين. شيخ الاليتين. ايوه في المصباح الفيوم يقول ذكر في مصباح منير قال بالسكين وجماعه لا تكسر الهمس ولا يقال لا هي والجمع اليات الفاتحه. يعني اذا نصحح الموضوع الاول. نعم ولذلك ده اللي انا قلت عليه يا دكتور ان هي بالفتح. يعني الموضوع الثاني صحيح والموضوع الاول خطا ان شاء الله. والله يا دكتور بدل الله خير الشيخ خالد صحيح. طيب لحظه انا هنا عندنا وفي كل جفن ربعها. عندنا هنا في هذه زاد كلمه ما تؤثر مع زياده قالوا في كل جفن منهما هذه يعني ما تؤثر ما تزيد في المعنى شيء وفي كل جفن منهما ربعها. نعم وفي اصابع وفي اصابع اليدين الدية واصابع الرجلين وفي كل اصبع عشر الدية وفي كل انملة ثلث عشر الدية عشر الدية والابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن كدية السن فصل وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق. لا أصبر هنا زاد زيادة. أولا كأصابع الرجلين قال وفي كل إصبع وفي كل قال والإبهام مفصلان. أنت قرأت وفي كل مفصل وهذا اللي في النسخة وهنا في هذه النسخة ففي كل مفصل هذه ما يحتاج نعبر عنها لكن قال وفي كل مفصل منهما هذه زيادة أيضا من نسخة دار الكتب وكتب عليها في هذه يعني في هذه النسخة فقط وليس في غيرها هذا معناه. قال وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر واللمس والشم والذوق. ايه ولكن كتب على كلمة ولكن كتب على كلمة اللمس في هذه يعني أنها في هذه النسخة فقط. يعني نزلها دكتور؟ والله تشير لها إشارة أنا ما أقول لك تزيدها لكنك تشير إلى أن هناك نسخة بهذا اللفظ نسخة دار الكتب فيها زيادة. هو حواس كثيرة بس ما ذكر إلا هذه ولا الحواس كثيرة. شم والذوق. نعم وكذا بالكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كعين ولا كغيره. الله يا شيخ هنا كغيره نصف الدية كغيره يعني ليس المثال أن قال كعين يعني كالمثل الأعلى اللي فوق. لا يعني قطع الدية كاملة يقول في عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة عين الصحيح عمدا فعليه دية كاملة ما فيه وكيف كعينه وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره لكن ما فيه عينه من أين أتيت بعينه ما في كعينه ولا يحتمل المعنى ذلك. نعم باب الشجات وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائثة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. لحظة لحظة معليش ما عدها عدها. قال وهي عشر. أيوة وهي عشر الحارسة التي تحرس الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه. نعم. ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. لا لحظة لحظة لحظة هنا في نسخة قال ثم البارزة وليس البازلة وقال وقال وفي نسخة البازلة يعني في نسخة إن أردتم تكتبونها على أنها في نسخة البارزة وليس يعني والنسخة الصحيحة هي البازلة وليست البارزة. لحظة هذه يقول هذا واحد قال وتسمى وهي الدامية معي. قال وتسمى إذا جعلت النسخة البارزة فتقال وتسمى البازلة والدامعة وهي التي يسيل منها الدم فحذف كلمة الدامية. قال لا لا الدامية ذكرها ابتداء. قال ثم البارزة وهي الدامية وتسمى البازلة والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. يعني العبارة بس فقط زيادة البارزة ولا نفس الكلام ما تغير. طيب ثم الباضعة. ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم. ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهذه الخمس لا مقدر فيها بالحكومة. وفي الموضحة وهي ما توضح العظم وتبرزه خمسة أبعرة. ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة. ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها وتنقل العند القفة المومة. أي طيب تنقل وإيش كان الكلمة اللي بعدها أنا أيوة عظامها. أي نعم عظامها. أي نعم. وفيها خمسة عشرة من الإبل وفي كل واحدة عشرة. نعم يجوز هو في نسخة في نسخ خمسة عشرة من الإبل وفي نسخ خمسة عشرة من الإبل. أظن المعنى هنا ما يعني ما يحتاج معني على التقدير ما يضر الفرق في خمسة عشرة خمسة عشرة ناقة أو خمسة عشرة جملا فيجوز على الوجهين. أم قلتها خمسة عشر فباعتبار الذكر وإن قلت خمسة عشرة فباعتبار الأنثى أن الإبل أنثى. نعم. وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل إلى باطن الجوف وفي الضلع وكل واحدة من الطرق وتين بعير وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزنك لعظمي الزنت والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة أن يقوم أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به. ثم يقوم وهي به قد برئت في فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن كانت صحيح يا دكتور كأن الألف عندي كأن إيه كأن أيوة كأن كانت قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس دية. هذه ايوه هذه قف هنا كأن كانت قيمته هذا اللي قرأت انت صح واللي في النسخ كأن قيمته عبدا الغريب ان انا عندي هنا الكاف كأن كانت قيمته كأن كان لا كأن تكون كأن كانت او كأن كانت تجوز كان عفوا النسخ هنا كأن كأن كانت فيه كان، المهم من عندك فيه كانت صح؟ نعم. اي لا النسخ ما فيها كانت. لحظة نحاول نقوم كأنه عبد الله جناية به. هي موجودة في بعض النسخ كلمة كانت، كأن كانت قيمته عبدا سليما، لكنها مين موجودة في غالب النسخ، لكن المعنى ما يضر. لحظة في حكومة في نسخة الشيخ عبد الله بابطين كأن كان قيمته سليما، ما في عبدا، قيمته سليما 60 وقيمته بالجناية 50. هذه في نسخة. يعني عندنا الآن ملحظين. أولا كلمة كانت ما هي موجودة في كل النسخ، وكلمة عبدا ليست موجودة أيضا في كل النسخ، لكنها ما تضر، كلها ما يتغير المعنى بها. نعم. وقيمته بالجناية 50 ففيه سدس ديتي إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم. باب العاقلة وما تحمله. عاقلة الإنسان عصباته كلهم، من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسب. ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا بقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به، ولا ما دون ثلث الدية التامة. لحظة هنا فيه يعني زيادات كثيرة في النسخة هذه. يقول ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، قال ولا عبدا، هنا زيادة ولا بهيمة، ولا بهيمة بعد محضا. لا تحمل العاقلة، والله فيها تعديل كثير من العبارة ذي. لحظة استتأكد من نسخة الشيخ عبد الله. لا تحمل العاقلة، زاد هنا بهيمة، قال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا بهيمة، وكتب عليها في هذه، يعني أنه في هذه النسخة فقط. على ما أظن يا دكتور إن شاء الله ستدخلون نسخة أخرى بعد هذه القراءة. والله الظاهر لو أردنا طباعة الكتاب لازم نعدل بعض المواضع. لا والله يا شيخ، مع كثرة الآن ابن الجوزي بدينا نقرأ في تفسير ابن الجوزي وقرأت في ترجمته، قالوا إن عنده 600 مؤلف، وصلت إلى 600. وصفه الذهبي في الترجمة قال وكان لا يعتبر بمؤلفاته. وش معنى لا يعتبر؟ يعني ما يراجعها مرة ثانية. آخر عهده بالمؤلف إذا أخرجه. ولذلك قال وجدت عليه أخطاء كثيرة. لأن الآن لن نكون إن شاء الله مثل ابن الجوزي، لا بالراجع. أي ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترا لم تصدقه به. وهنا عندي في النسخة هذه أيضا نسخة أخرى لم تصدقه عليه، ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم نعم أكمل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. باب القسامة. وهي أيمان مقررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ. هنا ويبدأ ويجوز فيها ويبدأ، يجوز أن تقول ويبدأ. يبدأ يعني القاضي، يجوز بالفتح ويجوز بالضم، لأن في نسخ بعض النسخ المضبوطة عندي كلها ويبدأ. خلنا نشوف يعني باعتبار أنهم يخاطبون القاضي، ونسخة أخرى ويبدأ مضبوطة هكذا. نقف هنا يا شيخ علي، لأن الآن أذن الظن في الدمام، وأن بقي على الأذان 5 دقائق. جزاك الله خير وأحسن إليك، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لمؤلف الكتاب وللقارئ وللسامع، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.